راح وكسر خاطري ولملم طيوفه وشال ونهر المودة نشف ظلت جروفه وشال والهجر والدهر ما عافني ردعت شفوفه وشال وما عفتنا عشرتك قلبه على حبك ظل للهجر شو تعتني وعلى وصل قلبك ظل بشتاف غط الشمس بالصيف الملك ظل ولو مر عليك الشتة لفنا على صدر رجال يا من جمالك غضب وعلى البشر منصاب بلحظك صبتني وطحت وسألتني من صاب ميت أنا بس فاتحة من صاب فدوانا روحا إلك بس ستة من صابك فدوانا روحا إلك بس ستة من صابك الله. ناس بعيونك شبت شتال من صابك مصبوب كلك عدل سبحان من صبك. صابك هاي الصبابة الصدق مصبوب صب من صب من صاب يا من تدرين أحبك من صباني نعم. صبتني وجيت تسأل من صباني عزي اللي اقتلتني من صباني ابتسم لي بموتي وما ريدي الله